إلهنا وسيدنا ومولانا. لقد عظم الأمر واشتد الخطب وتفاقمت صنوف المحن والبلايا على إخوان مستضعفين لنا. لا راحم لهم سواك ولا فرج لهم إلا من عندك. يا فارج الهموم اكشف همهم، يا فارج الهموم فرج همومهم، يا منفس الكروب نفس كروبهم. اللهم ارحم موتاهم واشف جرحاهم وفك أسراهم. اللهم واحقن دماءهم ول عليهم خيارهم اكفهم شرارهم. اللهم ألبس بلادنا وبلاد المسلمين لباس الأمن والإيمان. اللهم من أراد بلادنا قبلة المسلمين بسوء فاشغله في نفسه واجعل تدبيره تدميره. اللهم أنزل عليه غضبك وعقابك ورجزك إله الحق يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وفق ولي أمرنا لنصرة الدين ورفعة المسلمين، وفقه وأعوانه، وفقه ونائبيه وأعوانه إلى كل ما تحب وترضى، وخذ بناصيتهم للبر والتقوى وسائر ولاة أمور المسلمين. ربنا وسيدنا ومولانا يا سامع الصوت، يا سابق الفوت، يا كاسي العظام لحما بعد الموت. هذه أكفنا لم ترفع لسواك، وهذه نواصينا الخاطئة بين يديك. قصدنا باب الملك ومن يقصد باب الملك لا يعود خائبا. يا ذا الجود الذي لا ينفد أبدا، يا ذا المعروف الذي لا ينقطع أبدا، يا أمان الخائفين، يا أمان الخائفين. أمن فزعنا يوم العرض الأكبر، اللهم أمن فزعنا يوم العرض الأكبر عليك. اللهم خفف علينا طول المقام بين يديك. إلهنا هؤلاء عبادك اجتمعوا في بيتك ونزلوا بساحة كرمك يرجون العتق من النيران والفوز بالجنان ومغفرة الذنوب والعصيان. اللهم لا غنى لنا عن رحماتك، اللهم إن تخليت عنا فإنا فقراء إليك. اللهم إنا فقراء إليك، أسراء بين يديك، عبادك سوانا كثير، وليس لنا رب سواك فندعوه. اعتق اللهم رقابنا من النار، اللهم اعتق رقابنا من النار، اللهم اعتق رقابنا من النار. تقبل صيامنا وقيامنا وسائر أعمالنا، وتجاوز عن تقصيرنا. اعترفنا بذنوبنا وأقررنا بخطايانا. لا راحم قل الرجاء إلا منك وخابت الظنون إلا فيك يا من وسعت رحمته كل شيء وعم بفضله كل حي ارحمنا برحمتك التي وسعت كل شيء يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد.